الترغيب في عيادة مرضى وتأكيدها والترغيب في دعاء المريض. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطف، وتشميت العاطف. رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست: قيل وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استوقعك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فحمدته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه الترمذي والنسائي بنحو هذا. هذا الحديث يتبين من تخريجه بأنه من بعض الأحاديث الواردة في هذه الأمور، وسنتكلم عليها إن شاء الله بما يناسب المقام في الدرس الآتي. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.